فأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم يناديك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم ستكون بعنوان الطمأنينة. لا شك في ظل المتغيرات وظل هذه الفتن التي تحيط بالمرء المسلم، يجد أن قلبه في شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله جل وعلا. نريد في هذه الحلقة أن نتحدث عن مفهوم طمأنينة القلب، ما هو المراد به، وما الوسائل التي تعين على طمأنينة هذا القلب، وما الثمرات التي يجنيها المسلم من وراء الطمأنينة. كل هذا وغير هذه التساؤلات مع فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. في مقدم هذا اللقاء أرحب بك شيخنا الكريم. مرحبا بكم وحياكم الله، وأهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام. جزاك الله خير شيخنا الكريم. عنوان حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان الطمأنينة. نريد أن نتحدث عن هذا المفهوم، هل القلب حقيقة يطمئن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. كلمة الطمأنينة كلمة جميلة. شوف أنت قاعد تقول لي الآن نتكلم عن الطمأنينة، شعرت بارتياح. الكل يبحث عن الطمأنينة، الكل يريد الطمأنينة، بل الناس تشتري الطمأنينة. يقول أحد السلف، يقول والله إننا لفي سعادة نجدها في قلوبنا، لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. الله أكبر، تحصيل لها. لجالدون عليها بالسيوف، لكن هذه نجدها في قلوبنا، لا يستطيعون. لو بذلوا ما بذلوا لا يجدون هذه السعادة. هذه السعادة يقذفها الله سبحانه وتعالى، راحة يجدها المسلم في قلبه. وهذا القلب ملك لله. إن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هذه القلوب بيده سبحانه وتعالى، ذات نقول اللهم يا مقلب القلوب، قلب قلوبنا على طاعتك، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. هذه الراحة لا يجدها كل أحد، وإنما يجدها المسلم إذا أقبل على الله بكليته، لا ببعضه، بكليته، كله يأتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي ويقول أرحنا بها يا بلال، أي راحة؟ راحة القلب، طمأنينة القلب. يجد الإنسان وهو يناجي ربه، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. يجد هذه السعادة، يشتاق إلى الصلاة، وجعلت قرة عينه في الصلاة. يجد الصلاة راحة صلى الله عليه وسلم، لأنه يجد الطمأنينة فيها. شوف قول الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تستقر وترتاح وتأنس بذكر الله. بذكر الله تبارك وتعالى. إذا خلى عن الناس، ابتعد عن الناس، خلى بربه سبحانه وتعالى، وجد الراحة، وجد الطمأنينة، وجد السكينة في قلبه. هذه الطمأنينة تشترى، تبذل فيها الأموال. ولكن تصور أنت بارك الله فيك، لما رجل يقتل، الناس الآن تتقاتل للدنيا، على الدنيا. تصور إنسان يطعن بظهره، يقتل غدرا، طيب، ثم يقول فزت ورب الكعبة. شنو فزت؟ أنت تركت الدنيا، كيف فزت؟ وجد راحة في هذه اللحظة، لحظة طعنه اللي الناس تبكي وتصيح وتخسر الدنيا، هذا يقول فزت ورب الكعبة. يشعر أنه نال الشهادة، يشعر أن هذه الحياة ليست هي الغاية، بل ليست مطلبا ولا مقصدا أصلا، فضلا أن تكون هي الغاية العظمى. هي معبر، دار ممر، دار المقر هي الآخرة. فلما يشعر أنه بعملي هذا حصل الآخرة وإن خسر الدنيا، أصلا الدنيا ما لها قيمة عنده، فيقول فزت، وجد الطمأنينة، وجد الراحة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني يذكرون عن بعض السلف أنه سمع هذه الآية من أحد يقرأها، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بلى آن، بلى آن، آن. فالشاهد من ذلك أن الطمأنينة تشترى وثمنها غالي، ولكنها توهب لمن طلبها، لمن طلبها توهب له، ومن بذل الأموال الكثيرة ليحصلها لا يحصلها. تشترى بالمال لكن لا تحصل. شيخنا الكريم، حقيقة من أعظم مواطن استجلاب الطمأنينة الصلاة. لو أردنا أن نقف على هذا الموطن العظيم وكيفية تحصيل الطمأنينة، لماذا يعني حقيقة كثير من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد حديثه جعل قرة عيني في الصلاة، لماذا كانت الصلاة من أعظم المواطن التي يستجلب ويجد فيها الإنسان راحة القلب؟ لأن يجد فيها، أنا أتكلم بعد حتى الصلاة قيام الليل أو صلاة الخلوات، يعني بعيد عن الناس، يجد الخلوة مع الله تبارك وتعالى، يجد المناجاة، لذة المناجاة. أنت تتصور بارك الله فيك لما تسمع الحديث العظيم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. هذه القضية، قال العبد قال الله، قال العبد قال الله، قال العبد قال الله، هذه إذا استشعرها الإنسان يجد اللذة. كذلك باقي القرآن عندما يقرأ الآيات، آيات الرحمة، آيات تعظيم الله، آيات الله تبارك وتعالى، مخلوقاته كذا، يجد راحة وطمأنينة ويقرأ هذه الآيات. بل أحيانا حتى آيات التخويف يجد الطمأنينة. لماذا؟ لأنه لجأ إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى، لجأ إليه فيشعر بطمأنينة، ففروا إلى الله، فر إليه، يجد هناك إيش؟ السند، وهو الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الصلاة فعلا كما تفضلت هي يعني ملجأ من يريد الطمأنينة. لا شك شيخنا الكريم، في خضم هذه الدنيا كثير من الناس يشتكي من الوحش الذي يجده في قلبه، يقول يعني أنا مسلم وأصلي الفروض، لكن يعني بالعامية يضيق خلقي، أجد استحاش، تحس الدنيا مسكرة علي، مغلق علي. لو أردنا أن نبحث ما هي الأسباب التي أدت به إلى أن يجد وحشة في قلبه؟ في ظني أن أعظم هذه الأمور هي التعلق بالدنيا، تعلق الناس بالدنيا. يعني صارت الدنيا تملأ أكبر يعني حيزا كبيرا من حياتنا، حتى أن الإنسان صار حتى في الصلاة يفكر في الدنيا، إذا أراد أن ينام يفكر في الدنيا، حتى ما نراه في منامنا الدنيا في الدنيا. فالدنيا شغلت علينا يعني أفكارنا وأذهاننا واهتماماتنا، وهذا خطأ عظيم جدا. يجب علينا أن نعطي كل شيء حقه، الدنيا لها حق، لكن كم تستحق؟ كم بتعيش في الدنيا؟ 20، 30، 40، 50، 60 سنة؟ بعدين يذكر، يقولون أنه سئل نوح، هذا من رواية بني إسرائيل، سئل نوح وهو قد تجاوز 1000 سنة يعني أو قريب من ذلك، يعني كيف رأيت الدنيا؟ قال كدار، دخلت من باب وخرجت من باب الآخر، انتهت الدنيا لحظات. لكن تتكلم عن الآخرة، عن دار المقر، عن حياة لا نهاية لها. هل من العقل أن نصرف جهدنا كله لحياة لا نهاية لها، أو أن نصرف هذا الجهد لحياة محدودة قصيرة جدا؟ أين يجب أن يكون العقل مع هذه أو مع تلك؟ العقل لا شك أنه يبذل وقته كله تلك الدار الدار الآخرة. كذلك شيخنا لعل من أعظم الأسباب التي حقيقة يعني تكون يعني رافدا وسببا لاستيحاش القلب الذنوب والمعاصي. لو وقفنا وبينا مدى أثر هذه الذنوب والمعاصي على استيحاش القلب، وهل إذا أكثر الإنسان من هذه الذنوب أظلم قلبه؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا، أن الإنسان كلما بعد عن الله قرب من الشيطان، وكلما بعد عن الله استحش القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مفهوم الآية أن عدم ذكر الله تبارك وتعالى تضيع القلوب، تضيع القلوب. يعني القلب لا شك أنه بذكر الله يطمئن، بالبعد عن الله يضيع هذا القلب أبدا. يعني تصور إنسان يقترب من الشيطان ويبتعد عن الله تبارك، كيف سيكون قلبه؟ لا شك أنه يكون في وحشة. يقول وأجسامنا في وحشة، في وحشة، يجد الوحشة من هذه المعاصي. هذا لا أظن أنه يشك فيه عاقل أبدا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، خلاص ترك ذكر الرحمن جاءه الشيطان ويستأتيه الوحشة. لا شك. كذلك شيخنا لو أردنا حقا يعني أن نبين مدى أثر اعتصام الإنسان بالكتاب والسنة في حياته، يعني على مدى على أثر قلبه، هل هذا يكون طمأنية له وراحة إذا جعل القرآن والسنة قائدا له في كل ما يفعل ويذر؟ رجعنا إلى الموضوع الأول، هو ذكر الله تبارك، الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. ومتى يكون الإنسان قريب من الله إلا إذا التزم الكتاب والسنة وسلك طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سار على درب. نحن نجد للأسف يعني بعض الناس قد يكون يعني فيه من المعرفة بكتاب السنة، لكن ليس عنده ذاك الالتزام الذي ينبغي أن يكون، وهذا للأسف يكون القراءة والسنة حجة عليه وليس حجة له. إذا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وترك كذا ثم لا نقتدي به، ما الفائدة من معرفتنا؟ صارت معرفتنا وبالا علينا. أما إذا عرفنا ثم التزمنا هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتاح. فلذلك لا شك أن الالتزام بالكتاب والسنة يأتي هو في النهاية. أخي فيصل، هو في النهاية يعني أن الإنسان متى يطمئن قلبه؟ إذا علم أنه إذا مات لن يخسر، إذا علم أنه على استقامة الآن. شوف الموت يأتي فجأة، لي ولك ولكل أحد، قد يأتينا الآن في أي لحظة كان يأتي الإنسان الموت. شوف سليمان عبد الملك خليفة الأموي يذكر عنه أنه سأل أحد التابعين أبو حازم، فقال له يا أبا حازم لماذا نكره الموت؟ قال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العماري إلى الدمار. هي هذه القضية، تعلق بالدنيا، ابتعاد عن الكتاب والسنة، الوقوع في المعاصي، كل هذه الأشياء تجعل القلب مضطربا. وعكسها العكس، ابتعد عن الدنيا، ابتعد عن المعاصي، تمسك كتاب السنة تجد الطمأنينة والراحة. نعم. وإلا يعني تصور إنسان يفقد الدنيا يقول فزت، يقتلون يتبسمون، وأموات تبسم قبيل موته بدل أن يبكي على ضياع هذه الدنيا، يتبسم لإقباله على حياة أخرى هو استعد لها، بذل الوقت والجهد والمال والفكرة كله لأجل هذه الحياة. فإذا مات على هذه الطاعة في ذلك الوقت تنزل عليه السكينة والطمأنينة مما يجعله يقول فست يتبسم لما سيجد. طيب شيخنا لو أردنا أن نقول يعني ما هي الوسائل التي تعين على أن القلب هذا يطمئن؟ هل هناك أمور عبادات يفعلها المرء يطمئن قلبه فيها؟ يعني أول شيء الحرص على الصلاة. نعم. تفكر بمخلوقات الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن يكثر من الطاعة، يكثر من ذكر الله، وهذه جاء فيها النص ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعكسها يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن ذكر غير الله ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فيأتي عدم ذكر الله العكس. طيب مرافقة الصالحين وعكسها الابتعاد عن الطالحين وعن أصدقاء السوء، الصدقة، رعاية اليتيم، كل هذه الأشياء تبعث الطمأنينة في القلب. النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، كثرة قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، قراءة سير الصالحين وكيف كان وكيف كانت تطمئن قلوبهم، كل هذه الأشياء تجلب الطمأنينة للقلب. طيب شيخنا، لعل يكون هذا يكون أخذ تساؤل، يقول المرء يعني ما هي الثمرات التي إذا اطمئن قلبي أحصلها؟ يعني الآن إذا اطمئن قلب ما هو الذي سيكون بحياتي؟ راحة، راحة، يرتاح، زين، يرتاح، لا يحزن، دخلت الدنيا أو راحت، ما يفرح، لا يفرح ولا يحزن، لكي لا تأسوا على ما فات ولا تفرحوا بما آتاكم، الأمر عند سيان. الناس تبكي على الدنيا ولا مهتم أبدا، ثمرة اطمئنان قلبه، يطمئن قلبه، أي مصيبة تصيبه، مصائب الدنيا، أي خوف ما يخاف، مطمئن قلبه. تصور واحد يعرض على القتل، شفت قصة الغلام، غلام الأخدود، مو غلام الأخدود، يعني الذي ترتب عليها فعل أهل الأخدود. طيب الغلام الذي ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند ملك ثم صار يعلمه السحر، ثم بعد ذلك هذا الغلام آمن بالله تبارك وتعالى يد الراهب، القصة الطويلة. الشاهد من هذه القصة أن الملك عندما رأى أن هذا الغلام أصر على عبادة الله تبارك وتعالى وترك عبادة الملك أمر بقتله، قال خذوه إلى أعلى شاهر فإن رجع وإلا فألقوه من شاهر. بكل طمأنينة الغلام من فوق الجبل يكاد يلقى من فوق الجبل، يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيسقطون جميع من الجبل وهو يرجع للملك، يدخل عليه، ما صنع أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فيقول خذوه في قرقور، مركب صغير، إلى البحر، فإن رجع وإلا ألقوه في البحر، فيأخذونه في قرقور إلى البحر بكل طمأنينة، اللهم اكفنيهم بما شئت، فيأتيهم موج البحر، يتحرك المركب، يسقطون جميعا، يلقاه، يرجع للملك، يدخل عليه. صور حالة الملك هذا داخل عليه، فيدخل على الملك هكذا مطمئن، فيقول له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فيسكت الملك يحار، كيف يصنعوا معه؟ فبكل طمأنينة يقول له الغلام لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا أطعتني. يقول من فماذا أصنع؟ قال اربطني على ذلك الجدار، ثم خذ سهم من كنانتي، ثم صوبه إلي وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك وأصبتني في مقتل فإني سأموت وإلا فلا. فيفعل المتصور، يصدر الأوامر، فيأتي الملك ويفعل ما يريده، الغلام مطمئن، هو معرض الموت مع أنه في خضم موت يعني، أبد، ومطمئن مرتاح. أصلا يعني شوف لوط عليه الصلاة والسلام، زين، لما دخل عليه الملائكة وضاق بهم ذرعا، زين، وقال لقومه لا تفضحوني في ضيفي وكذا، أبد، لما قالوا له إن رسل ربك لن يصلوا إليه، مطمئن. موسى عليه الصلاة والسلام لما فر بمن آمن معه ولحق به فرعون ووصل إلى البحر، زين، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قلت طمأنينة، كلا إن معي ربي سيهدي. يعطيك الله تبارك الطمأنينة في أحلك الأوقات التي يعني وأشدها، التي الناس يظنون أنه ما في مجال، قلت طمأنينة، كلا إن معي ربي سيهدي. تخاف مني؟ لا والله لا أخاف، ليش ما تخاف مني؟ مطمئن إني معي الله تبارك. إذا لا شك أن ثمرة اطمئنة القلب أمر عظيم جدا يجده للمرء المسلم. صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم كذلك. جزاك الله خير شيخنا على هذه الكلمات النيرات، والوقت أدركنا، تقدم بالشكر جزيلا. الله يجزاكم خير. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر جزيلا لكم على متابعتنا، وأتمنى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. وادعوا لهم أن تطمئن قلوبهم أجمعين إن شاء الله. اللهم آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير. قابل وفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو الروح بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سار